واحد بيسأل هل ان الانسان لما يدور على حقه ده حرام حتى لو وصل الامر الى المحكمة؟ لا مش حرام. انت تجري ورا حقك بكل طريق قانوني في القنوات القانونية، تجري ورا حقك ما تسيبوش، وممكن تدافع عن نفسك وتسأل اللي قدامك ليه. رب المجد يسوع قال ليه، معلمنا بولس قال ليه، وحول قضيته الى قيصر. فمش غلط انك تطلب حقك. واحد بيسأل بيقول صلوا لئلا يكون هربكم في شتاء السبت. بيتكلم رب المجد يسوع لما سألوه التلاميذ، كانوا بيتكلموا عن الهيكل، بيوروها أبنية الهيكل، فقال لهم الحق أقول لكم لا يترك حجر على حجر إلا وينقض. فبيسألوا بيقولوا له متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فالسؤال الأولاني متى يكون هذا، يعني امتى هيتهد الهيكل ده؟ فقال الحتة دي اللي هو تم في سنة 70 ميلادية لما الرومان حصروا أورشليم والناس ابتدت تهرب. فالنبوة بتقول صلوا لئلا يكون هربكم في شتاء، ويل للحبالة والمرضعات، يعني الوحدة الحبلة او الحامل والمرضعة اللي شايلة عيل في الشتاء هيبقى في وحل وطين ومية، فيبقى الهروب صعب جدا. فبيقول صلوا لئلا يكون هربكم في شتاء او سبت. والسبت طبعا ممنوع الانسان حسب الناموس يمشي لمسافة اكثر من مسافة سبت اللي هي محددة انه الانسان يمشيها في يوم السبت. واحد بيقول مراتي ماتت من سنة وانا كنت بحبها جدا وكل يوم ببكي عليها جدا لدرجة ان وزني نقص 6 كيلو. دلوقتي انا عايش وحيد، اولادي تخلوا عني ما بيزورونيش، بغسل هدومي بنفسي وباكل من السوق، وسني 60 سنة وصحتي جيدة جدا، اعمل ايه؟ يعني تتجوز. انا هقول لك مش غلط انك تتجوز، لا لا ابني، وبدل ما تبقى لوحدك وتشيل همك يبقى لك انيس ومعين. ربنا يتمم مشيئته في حياتك، بس سواء كده او كده وسنك 60 سنة حاول، ومش تحاول يعني كده ايوه او لا لا، تعيش مع المسيح حياة مقدسة من الان، وتستعد للحياة الأبدية. سواء اتجوزت أو ما اتجوزتش عيش لربنا، سلموا حياتك، ملكوا على قلبك، عيش معاه، عيش حياة الصلاة، ارتبط بالكنيسة، ارتبط بالكتاب المقدس، اخدمه واشهد له، والله يدي لك نعمة وبركة، وربنا يتمم مشيئته في حياتك. واحد بيقول اخويا بيرفض انه يتناول، ويقول انا ما بعملش وحش، هو اللي بيتناول هو اللي بيعمل حاجة وحشة، ودايما اعمل الخير وانا احسن من فلان اللي بيتناول. لا شوف احنا ما بنقارنش نفسنا بحال، يعني الكلمة اللي شايعة ان الواحد يقول انا احسن من بتوع الكنائس، هما اللي بيروحوا الكنائس دول صفاتهم لا لا لا، احنا ما نقولش كده يا حبيبي. بيقول ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع. احنا ما بنقص نفسنا على بعض، لا، لان كلنا في الميزان الى فوق. وبعدين ربنا عارف قلوب كل الناس واحنا ما نعرفش الناس اللي قدامنا. انا اقيس نفسي على ربنا، بيقول تمثلوا بالله، كونوا متمثلين بالله كاولاد احباء. لما قال معلمنا بولس تمثلوا بي كما انا بالمسيح، يعني تمثلوا بي لان انا تمثلت بالمسيح، فهتشوفوا صورة المسيح فيا. لكن انا ما بصش للناس، ماليش دخل بالناس، ناس وحشين ناس كويسين ماليش دخل. فاحنا ان كنا عايشين مع ربنا وعايشين حياة توبة وبنعترف، يبقى نستحق التناول، نروح نتناول من جسد الرب ودمه. بيقول من يأكلني يحيا بي، بيقول من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا اثبت فيه. واحدة بتقول انا في سنة تالتة كلية حقوق نزلت تدريب عند محامي، لكن معظم الناس قالوا لي اوعي. ليه؟ لو عملت كده لازم تكوني نصابة وكذابة و و و و. احنا بنعتذر للمحامين العاديين. عايز اقول ان المحاماة وظيفة ربنا له كل المجد، اسمه المحامي القديم. واللي قال انا احامي عنك، وفي ايد المحامي يشتغل شغلانة ربنا ويبقى بالنيابة عن ربنا هنا في ايد المحامي، ان هو اللي هيتمم العدالة في وسط الناس، يجيب للمظلوم حقه، ينصف المظلوم ويجازي الظالم. ده انسان هيتمم وظيفة ربنا. فمش كل المحامين وحشين، وان كان فيهم البعض مش وحشين، لكن مش عايز اقول لفظ تاني لاني قدامي محامي معين ربنا يسامح. لكن المحامين بركة. واحد بيقول ايه رأي قدسك في الامثلة دي؟ ان عشقت اعشق قمر وان سرقت اسرق جمل. هل الانجيل بيقول اسرق؟ يبقى كلام كده. شورة المرة تاخدنا الورا. بالعكس، ده فيهم حكيمات وعظماء وناس مباركين ستات. هي الدنيا تنفع من غير ستات يا ابني؟ بيقول ان جه طوفان حط مراتك واولادك وشيل امك وعدي عليهم عشان امك تعيش. ده ما سمعناش دي ابدا. بيقول حط مراتك واولادك وشيل امك وعدي عليهم عشان امك تعيش. لا لا لا، هو بيقول ان جه طوفان حط ابنك ايه؟ وده كلام فارغ طبعا، كلام ثاني. يعني ياما أمثلة كتير مخالفة للواقع والمنطق وكلام الإنجيل. واحدة بتقول أنا تقدم لي واحد لخطبتي من عيلتي وفي خلاف بين أبوه وأبويا، لكن اللي جاي يتقدم ده جه بس ايد ابويا وبس على راسه وابويا برضو ما وافقش. ايه ده؟ عايز يعمل له ايه يا بنتي؟ ده واضح انه انسان شريكي وانسان خاضع ومؤدب يبوس على ايد ابوك ويبوس على راسه وبعدين ابوك يرفض، ابوك بيشغل دماغه والبغضة مالية قلبه والخصام مغطيه. قولي لابوك توب وارجع واتغير واتغير وقدم شورة ربنا الاول، بلاش دماغك دي. بنت سنها 3 سنين بتحبك قوي، نفسها تسلم عليك، اسمها مهرائيل، بتحب تيجي الاجتماع كل جمعة، بتحب ترنيمة حبيبي حلو ونفسها تسمعها دلوقتي وهي عايزة صليب منك. فين مهرائيل؟ انت يا مهرائيل؟ ما فيش مهرائيل. ها؟ بره. طيب نشوف اسئلة تاني. قبل ما اقول الاسئلة اقول ان يوم الحد ان شاء الرب وعشنا هنبتدي اجتماع الخدمة واجتماع دراسة الكتاب. اجتماع الخدمة من 6 لـ7 نلتزم بالمواعيد غير الاول، من 6 لـ7. اجتماع دراسة الكتاب في الكنيسة التانية من 7 لـ8 بالضبط، من 7 لـ8. ايه سؤال بيقول بعض الناس بيقولوا ان المسيح له كل المجد، هي مش مكتوبة له كل المجد، انا بقولها يعني ما هواش كفاية للخلاص، لازم يكون حد تاني جنب المسيح. الفكرة دي اتبناها اخوة بيسميهم الكتاب المقدس في بداية الكنيسة، اسمهم الاخوة الكذبة. اخوة الكذبة دول كانوا من اليهود المتنصرين. الاخوة الكذبة كانوا من اليهود المتنصرين. اسف، من الامم ايوه الاخوة الكذبة من اليهود المتنصرين. شافوا الامم بيامنوا بالمسيح فقال لك ازاي، امال فين الشريعة وفين الناموس وفين الختان وفين السبت وفين الاهلة وفين وفين، ازاي دول ييجوا ويقولوا خلصوا وما يعدوش على الشريعة والناموس؟ فالإخوة الكذابين دول اللي هم اليهود الغيرانين قعدوا يلفوا ورا بولس وهو بيكرس ويقولوا لا المسيح ما هواش كفاية بالخلاص، ده لابد تتهوده ولابد تحفظوا الناموس ولابد تختتنوا وتحفظوا الشريعة والثبوت والأعياد والأهلة. كذابين كذابين. هل المسيح مش كافر الخلاص؟ فتعبوا بولس جدا لغاية ما قال حتى يئسنا من الحياة. الاخوة الكذابين، اخوة الكذابين دول على مدى الاجيال ماشيين مع الكنيسة، اعوان الشيطان يقول لك المسيح ما هواش كفاية للخلاص، لازم تعمل حاجة تاني جنبه، منتهى الخطورة. المسيح كافي جدا للخلاص وهو يخلص الى التمام، وكل يوم يشفع فينا عند الاب المبارك. واحد بيسأل هل المنتحر ده يعتبر مريض وممكن يروح السماء؟ اولا انا احب اقول لك ان السماء على حساب دم المسيح وحده، والايمان بالثالوث والصليب والدم، ومش بس الايمان لكن الايمان العامل بالمحبة، لانه في المسيح يسوع لا القتال ينفع شيئا يعني اليهودية ولا الغرلة يعني الامم، بل الايمان العامل بالمحبة. فيبقى السماء طريق واحد هو يسوع المسيح اللي قال انا هو الطريق وليس باحد غيره الخلاص، ده موضوع منتهي حسب ايماننا. يبقى اللي هيروح السماء امن بالمسيح له كل المجد، والمسيح هو رجاء المجد في قلوبنا. اما يجي واحد ينتحر، افرض انه هو مسيح، فقد الرجاء او قطع الرجاء، يعني انتهى ايمانه بخلاص المسيح، فيبقى هيروح جهنم. فالمنتحر احنا ملناش دخل مريض ولا مش مريض، لكن فقد رجاءه يبقى نهايته صعبة. قدامي سؤال مهم بيقول هل لما تعمل خطية يتعاقب عليها ابنك؟ وعلى هذا الاساس هل احنا بنورث خطية ادم؟ لما تعمل خطية ما يورثهاش ابنك، ده صحيح، لان كل واحد شايل شلته، بيقول كل يحمل حمل نفسه، فكل واحد شايل شلته، ده مفروغ منه. الامر يختلف بالنسبة لادم. ليه؟ خلي بالك ادم كان مع ربنا له كل المجد ومرضي عنه، وربنا بيطل عليه كل شوية ويكلمه، وعايش في حياة البرارة. ادم اخطأ، كسر وصية ربنا، فأجرة الخطية ايه؟ موت. ايه هو الموت؟ هو الحرمان من الله الى الابد. قال يمشي اطلع بره، نزل في الارض. ادم اخطأ وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطأ الجميع. لما ادم نزل للارض ارض الموت، فارض الموت خلف ايه؟ كل نسله، كل نسله، فكل نسل آدم في صلبه ورث الحكم، ورث حكم الموت. يقدر يجي واحد من نسل آدم يقول لك انا هروح لربنا على اساس انت مرفوض؟ انت مرفوض زي واحد هاجر وهناك اتجوز وخلف عياله، عياله موجودين فين؟ في ارض الهجرة، في ارض الهجرة. وزي ما بنقول المثل ده، ان كانوا راحوا غير رغبتهم في ارض الهجرة، الباب مفتوح انهم يرجعوا. فان كنت اتولدت محكوم عليك بالموت، باب الخلاص مفتوح لكل انسان، من يؤمن بالابن فله ايه؟ حياة. الاحضان مفتوحة، واللي عايز يرجع يرجع. الامر يختلف من ادم للانسان. الانسان كل واحد شايل شلته، لكن بالنسبة لآدم، آدم اترمى برا ونزل في أرض الموت ومعاه كل نسله، كل الأجيال، فكل مولود بطن مولود تحت حكم الموت. عشان كده مولود البطن لا يرث في السماء، مولود البطن هذا الفاسد لا يرث عدن فساد. وانا قلت قبل كده الحكاية بتاعت ايه ولدتين وموتين ولدتين وايه وموتين، فاكرينها؟ اقولها تاني، حلوة دي نقولها، ولدتين وموتين. ايه الولدتين والموتين؟ الولادة الاولانية كل واحد بيتولد من بطن امه، واخدين بالكم؟ كل واحد بيتولد من بطن امه. الموت في موت الجسد يترمي في التراب، التراب يرجع لايه؟ للتراب. لكن في موت ابدي، الموت الثاني اللي هو الطرح في جهنم النار الابدية. يبقى في موت الجسد والدفن هنا، وبعدين الموت الابدي في اليوم العظيم، اذهب الى جهنم النار الابدية، ده الموت الثاني. يبقى في ايه؟ موتين. وفي ولادتين، ده عندنا احنا النصارى يعني، ولادتين. الولادة الاولانية ولادة البطن، احنا كلنا اللي قاعدين مش مواليد البطن. ليه؟ لان احنا اندفننا في المعمودية وتولدنا من جديد وبقينا خليقة جديدة. يبقى تولدنا كم مرة؟ اول مرة تولدنا من البطن، وتاني مرة تولدنا منين؟ من المعمودية. يبقى اللي تولد مرتين يموت ايه؟ مرة. ايه هي المرة اللي هي موت الجسد تراب؟ اما في يوم القيامة العظيم يروح فين؟ يروح السماء، لا يؤذيه الموت الثاني. اما اللي اتولد مرة من البطن وما اتولدش من المعمودية، يبقى قبل موت الجسد والدفن هنا، وينتظر ايه؟ جهنم النار الابدية. يبقى اللي اتولد مرتين رايح السماء، بس طبعا يعيش حياة مقدسة ومباركة. واللي اتولد مرة رايح فين؟ المهم واحد بيقول ليه المسيح ما يورث الخطية الجدية، لانه مولود من امرأة زي بقية الناس يعني. لا يا ابني، المسيح غير كل الناس. المسيح له كل المجد، مش مولود بزرع بشر. المسيح له كل المجد، هو كلمة الله، كلمة الله. ربنا جه للعذراء مريم قال الروح القدس يحل عليك وقوة العلي ايه؟ تظللك، لان المولود منك يدعى قدوس الله. فده مش من زرع بشر عشان يورث خطية ادم، ده مولود بالروح القدس، وهو الكلمة الذي صار جسدا. واحد بيسأل، هل الشياطين بتسكن في دورات المية؟ المية. وان كان صحيح يبقى اذا البيت كله شياطين. الشياطين بتسكن في كل حتة. يعني لما بيسألوا ربنا، بيسأل الشيطان في قصة ايوب، انت جاي منين؟ قال له من الجولان في الارض والتمشي فيها. مفيش حتة تخلى من شياطين، مش دورة المية ولا غير دورة المية. دورة المية وقط النوم والريسبشن والصالة والحوش وكله موجود فيه شياطين. بس احنا لينا مسيح يحمينا من الشياطين. يقول اليك لا يقرب، اليك لا يقرب، ده عن الشيطان يعني. يقول اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. اعطانا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، يسقط عن جانبك الف وربوات عن ايه؟ عن يمينك ربوات عن، ما تخافش ما تخافش. سؤال بيقول، ان قلنا اننا بلا خطية نضل انفسنا وليس الحق فينا. ان قلنا اننا بلا خطية، لا هي مش كده. ان قلنا انه ليس لنا خطية، النص مش كده. إن قلنا إنه ليس لنا خطيئة، ليس لنا خطيئة، نضل أنفسنا وليس الحق فينا. مكتوبة هنا إن قلنا أننا بلا خطيئة، لا، هي إن قلنا إنه ليس لنا خطيئة. البعض بياخد الآية دي ويتكي عليها على إن كل واحد خاطئ وبيعمل خطيئة. لما تيجي تقول له توب يقول لك هو في حد من غير خطيه؟ عيش حياه التوبه. كلنا ان قلنا اننا بلا خطيه يقول لك الكلمه دي، امال دي ايه؟ ان قلنا انه ليس لنا خطيه نضل انف، ايه الخطيه دي؟ الخطيه دي اللي هو ان رب المجد يسوع هو اللي كفر عننا ومات عننا، نؤمن انه هو الكفارة وهو المخلص، هو الكفارة وهو المخلص. اللي ما يؤمنش ان المسيح هو الكفارة وهو المخلص ده يضل نفسه، يضل نفسه. فدي خطية ان قلنا انه ليس لنا خطية، والخطية هي عدم الاعتراف بكفارة المسيح له كل المجد. دي مش خاصة. بعد منها يقول اعترفنا بخطايانا، ده حاجة شخصية، حاجة بتاعتنا احنا، ان اعترفنا بخطايانا. واحد بيقول انا ارسلت لقدسكم الجمعة قبل الماضية اطلب نقلي في مكاني لاني بعاني من قسوة المعاملة والظروف هناك في شرق العوينات، وقد تم نقلي بمعجزة من حبيبي يسوع الى القاهرة في مكان مريح. وقلبي اصبح فرحان. امين. واحد بيقول ارجو عدم التعليق على الجرائد الصفراء، ده بيزيد من نسبة مبيعاتها. لان 90% من اللي بيتكتب فيها كذب، وبعض العلماء قالوا ان جرائد الصفرة المصرية بتصيب بمرض السرطان في المخ والسكر والضغط. بمناسبة الكذب في الجرائد دي، كويس انك قلت كده، كتبوا في جورنال مش هقول اسمه عشان ما يبقالوش قيمة، حروف اولى لكهنة انا واحد منهم، ان احنا او انا الفت كتاب ضد الاسلام والكنيسة بتحقق معايا ومنتظرين نتيجة التحقيق. دول من حوالي 4-5 ايام وكتبوا ايه بالاسم العريض في اول صفحة، الاب مكاري يوناني، الكنيسة بتحقق معاه عشان ايه؟ عشان الكتاب ده. انا هقول الاول اني انا معرفش الكتاب ولا قريت ولا اعرف محتوائي، لكن كل اللي عرفته انه ضد الاسلام. حاجة تانية الملحوظ الكل لاحظ اني انا ماليش علاقة بالاسلام والاسلاميات، وما جيبش سيرته من هنا لهناك. حاجة ثالثة المهمة ان بيقول استقيم المعلومات دي من مصدر كنسي. وانا اقول لك المصدر اللي انت استقيت منه كذاب، يا اما هو كذاب يا اما انت شخصيا كذاب. ليه؟ لاني انا لا اعرف الكتاب ولا قريته، واخد بالك، ولا لي علاقه بيه، فالكلام كله كذب في كذب وافترا. اما الشيء المهم جدا، وده انا طبعا مش بتاع قضايا، لا، انت بتقول لي تعالى اكتب، انا كلمتهم اول امبارح، تقول لي تعالى رد في الاول، اكتب لنا رد، انا لا بتاع رد ولا بتاع جرايد ولا بتاع مظاهر ولا بتاع شهرة، انما اللي عايز اقوله لك وانا قلته لك في التليفون ان الكتاب مكتوب ضد الاسلام، وكونك تكتب بالخط العريض اللي كتبه الاب مكار يونان، يبقى انت بتحرض على قتل الاب مكار يونان. انت قلت لي مفيش لفظ التحريض، قلت لك ايه المعنى من انك تكتب ان الكنيسة بتحقق معايا ومنتظر نتيجة التحقيق؟ للفوضى اللي ضرب اطلبها في البلد، للفوضى، ودول اللي بيثيروا الفتنة والفساد والتعب في البلد. انا لو اتخذ طريق قانوني والقانون هيوصفني وحتتعب انت واللي زيك، حتتعب انت واللي زيك، لكن انا مصري وبحب بلدي جدا ومخلص جدا لبلدي، ان هذه النوعيات بتهدم البلد، هذه النوعيات والشخصيات دي ضد بلدنا، ضد بلدنا، تحرر الدقة والأمانة والإخلاص في عملكم. آخر حاجة أقولها هنا، جايب لي من المصر اليوم مش عارف بالتاريخ كام، الكنيسة تحذر الأقباط من فضائيات الشفاء. أنا قلت الكلام ده المرة اللي فاتت، بس بيقولوا لي ده في مؤتمر، وقالوا ان القنوات دي تهتم بما يسمى معجزات الشفاء، ومؤتمرات او القنوات دي خمسينية، احد المذاهب البروتستانتية التي لا تعترف بها الكنيسة، وهذه البرامج حروب من الشيطان يسعى القائمون عليها لاكتساب شهرة وادعاء معجزات، ادعاء معجزات. انا برد على الكلام ده واقول انت هيكون هدفنا البناء وخلاص النفوس، انت هيكون هدفنا البناء وخلاص النفوس، لغاية امتى هيكون همنا الهدم، همنا الهدم ومعاداة كل نجاح، ومعاداة كل نجاح. انا قلت المرة اللي فاتت ان بالنسبة للقنوات دي، مش هقول القنوات فيها، القنوات دي كلنا بنتكلم فيها، عديد من الاباء وسيدنا البابا بيتكلم فيها والكل بيتكلم فيها، وثم ان هي خمسينية مش خمسينية، احنا ما نحن بنتكلم كلامنا. وانا اقول وانا في امريكا وانا كنت بتكلم في احد القنوات دي، قالوا لي انت جاي تدافع عن الارثوذكسية هنا، من كتر ما كلامي كان ارثوذكسي صميم، بس ارثوذكسي اصيل مش للهدم، لا، يحبب الناس في الارثوذكسية ويحبب الناس في الكنيسة ويحبب الناس في الاسرار، مش يطفش الناس، مش يطفش الناس. اولا مفيش حد بيدعي الشفاء، مفيش حد بيدعي الشفاء. يكفي اقول لك ان في القنوات دي بيذكر اسم يسوع له كل المجد بين كل مرتين مره، وكل الكلام لمجد اسم الملك المسيح، كل الكلام لمجد اسم الملك المسيح. لكن اسألك انت بتعمل ايه للمسيح؟ هو بيقول اذا بتلف العالم بتلف العالم ويقول كلمتي لا ترجع الي فارغ، كفاية كفاية كفاية وكفاية احنا نتكلم كده. يلا يلا نعم. شيء مهم جدا كلموني عنه الاسبوع ده، ان مدارس ما فيهاش تدريس دين مسيحي، ولما راحوا يسالوا قالوا لهم ما ندرس دين مسيحي، قالوا لهم ما فيش ميزانيه للدين المسيحي، ما فيش ميزانيه في مصر للدين المسيحي، عشان كده ما فيش تدريس والحصص فاضيه. انا بعلن الكلام على العالم، ما فيش ميزانية لتدريس الدين المسيحي. يسيب الكلام ده ونقول ايه؟ ونقول تعالى امين تعالى يا ربي يا يسوع، ونقول تعالى امين تعالى يا ربي يا بنتكلم بعنوان امرأة هيأت نفسها، كلام سفر رؤيا. لنفرح ونتهلل لان عرس الخروف قد جاء، العرس السماوي عشاء عرس الحمل يسوع المسيح، عرس الخروف قد جاء، وامرأته كنيسته يعني هيأت ايه نفسها، يعني الكنيسة صارت مستعدة. كلمنا في الاول بعنوان تابت واختبرت، ونمرة اثنين امتلأت وانتشرت. هتكلم النهارده نمرة ثلاثة أطاعت وعبرت. يعني ايه؟ أطاعت وعبرت. واحد بيتكلم مع إنسان مؤمن مبارك بسيط، صعيدي أو غير صعيدي، إنسان هيمان في ربنا. إنسان هيمان في ربنا ما هوش هنا خالص، بيتكلم معاه بيقول له ما سمعتش. قال له ايه؟ قال له مش ال اسمها ايه دي البورصة وجعت جدله، ده في عمارة في اسكندرية وجعت من كام يوم. ده اللي بقول لك البورصة وجعت. قال له ما انا ما سمعت كم واحد مات وفي ناس ماتوا. يا ابني بقول لك البورصة انت جاهل، البورصة دي بتاعت الفلوس، بتاعت الفلوس، ناس بتكسب وناس بتخرس تخسر. قال له اللي بيلعبوا فيها دمار. قال له لا مش جمار. قال له امال ايه؟ قال له ده فيها ناس خسرت كتير، يعني هم بيضربوا خسروا كتير وكارثة مصيبة. وعشان كده وانا نفسي قالوا لي امبارح ناس دخلوا الانتنسف كيس العناية المركزة، وناس جالهم صدمات كهربية عصبية، وناس قفلوا على نفسهم مش راضين يقابلوا حد. قال له ليه؟ قال له عشان خسر اللي وراه واللي قدامه كارثة. قال له المسيح قرب يجي. قال له المسيح قرب يجي. قال له ايش عرفت ازاي؟ قال له العلامات. قال له ايه يا العلامات؟ قال له انت مش عارفها؟ قال له لا. قال له تبقى جاهل، انت اللي جاهل مش انا اللي جاهل. واحنا قلنا المسيح قرب يجي، لكن قلنا قبل ما يجي هيعلن غضبه على العالم الشرير. العالم المرتد يعلن غضبه في صورة كوارث ومصائب. فرد عليه الرجل البسيط ده، قال له ودي بداية الكوارث، بداية الكوارث. قام بيكلمه الثاني بيقول له الانهيار الاقتصادي. قال له انهيار مش انهيار، انت تقول زي ما انت عايز، بداية الكوارث. المسيح قرب يجي، المسيح قرب يجي. وامرأته هيأت نفسها. احنا نشكر ربنا وعلى كل انسان وكل نفس استعد وانتظر الرب، وانتظر الرب، لان كلنا اولاد ابراهيم، اولاد ابراهيم اللي اطاع وعبر، اطاع وعبر. ربنا جه لابراهيم اللي هو ابراهيم، قال له يا ابراهيم اذهب من ارضك وعشيرتك وبيت ابيك الى الارض التي اريك. سيب ارضك وسيب عشيرتك اهلك وناسك وسيب بيت ابوك للارض اللي حوريها لك، واجعلك امه عظيمه واباركك واعظم اسمك وتكون بركة، ابارك مباركيك ولاعنك العنه، وتتبارك في جميع قبائل الارض. لما يا ابراهيم هتعمل كده انا هدي لك الوعود دي. يقول فذهب ابراهيم كما قال له الرب، زي ما قال ربنا عمل وساب ارض حران وراح لكنعان. لكنعان. اما نتأمل في الكلام ده، ابونا ابراهيم ساب الدنيا واللي عليها واهله وناسه وبيته وعشيرته وارضه كله لمجرد ان ربنا قال له. عارفين ابراهيم عاش على الارض قبل التجسد بألفين سنة، قبل الكلمة المتجسد ما يدخل الى العالم يسوع المسيح له كل المجد بألفين سنة. ولما جه رب المجد يسوع على الارض قال ايه؟ قال ايه؟ كل من يترك ابا او اما او اخوة او اخوات او امرأة او اولادا او حقولا لاجل اسمي يأخذ ما ابدعت ويرث الحياة الابدين. كل من يترك من اجل اسمي، ابونا ابراهيم ترك من اجل اسم الرب قبل الوصية ما تتاخد بألفين سنة. عشان كده ربنا اداله البركات الكبيرة. عملت ايه يا ابويا ابراهيم؟ رميت الدنيا من ورا ظهري، رميت الدنيا. انا طوعت الامر وعبرت، كل ابناء ابراهيم اطاعوا وعبروا والدنيا من ورا ظهرهم. الانسان السعيد اللي انا اتكلمت عنه ده، ده انسان مش عايش في الدنيا، الدنيا من ورا ظهره بيكلمه عن بورصة. يا عم بورصتين، المسيح جاي، المسيح جاي، المسيح جاي. ابونا ابراهيم اخذ مراته سراي ومعاه لوط وكل مقتنياتهم وراحوا ارض كنعان. اول ما دخل، نصب الخيمة، وبنى مذبح للرب. زاد الغلة بتاع ابراهيم ولوط، حصل خصام ما بين رعاة مواشي ابراهيم ومواشي رعاة لوط، حصل مخاصمة. فابونا ابراهيم قال له لوط، قال له لوط ده ابن اخوه، بيقول له يا اخويا، قال له لا تكن مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك، أليست كل الأرض أمامك؟ ده بيقول له كل الأرض قدامك، إن ذهبت يمينا فأنا شمالا وان شمالا فانا ايه؟ فانا يمينا. فقال له لوط اختار زي ما انت عايز. قام راح له، شوفوا بقى انسان العالم، مش عايز اقول ده انسان البورصة، انسان العالم، انسان العالم، عمل ايه؟ يقول رفع لوط عينيه، مصر، رفع لوط عينيه، هرجع بالكلمة دي تاني، رفع لوط عينيه وبص شاف الارض، الارض سقي يعني ري، وكجنة الرب كارض مصر، ارض تشرع، لكن نسي ان الارض دي بتاعت مين؟ سدوم وعمورة، واهل سدوم وعمورة كانوا ايه؟ اشرار وخطاه لدى الرب جدا. رفع عينيه فاختار لوط لنفسه. لوط اختار لنفسه، انا عايز الارض دي ليه يا لوط؟ ليه يا لوط؟ يا ناس كتير عايشين في سدوم وعمورة خلال الايام دي، ان الانسان اذا جاء لعله يجد الايمان على الارض. خلال الايام دي ناس عايشين في سدوم وعمورة، سدوم وعمورة، يكفي الامور اللي حصل ذكرها قبيح في كل بقاع الارض، في كل بقاع الارض. اللي خدوا لوط، اللي خدوا لوط، راح لوط سكن، كان بيعذب نفسه كل يوم في وسط الشر ده كله، نفسه البارة. المهم ربنا امطر على سدوم وعمورة كبريت ونار، ولعت الدنيا. لكن قبل ما يولعها قال له اخرج، فراح يكلم جزان بناته الاثنين، يا اولاد نخرج. قال ايه انت بتهزر؟ يا اولاد نخرج، ربنا هيقلب البلد، انت بتضحك. كان كمازح في عيني اثاري، ما صدقوش كلامه. فاخد مراته والبنتين وراح ايه؟ طالع. وهو طالع مراته ايه؟ بصت لورا فصارت ايه؟ عمود مل. المهم طلع هو ومين؟ والبنتين، واخد ايه في ايده؟ ولا حاجة. ده اللي اختار لنفسه، ده اللي رفع عينيه، واللي حلوت في عينيه الارض والتراب والطين. يا مناس الطين حلو في عينيهم، يا مناس التراب عاميهم، يا مناس العالم كافي عينيهم تحت، كافي عينيهم. لكن هياخدوا ايه من؟ ما هو لوط اللي طالع ده زي اللي طالع من الدنيا، اللي طالع من الدنيا. على رأي الكذابين يقول لك دي اللي طلعت بيها من الدنيا، كذاب. العيال دي اللي طلعت بيها من الدنيا، اللي الشم طلعت بيهم من الدنيا، حتة الارض اللي طلعت بيهم من كده كده. اولا اللي بيقول انا طلعت لسه ما طلعش، وثانيا هو طالع هيطلع ايه؟ هنسافر فردين ايديه. الناس بتجري من ورا المال، عمال بتجمع حرام وحلال، هنسافر فردين ايدينا. ويا ويل الخاطي من الاهوال. يا مناس عظمى قالوا لهم بعد ما ماتوا كانوا موصين، طلعوا ايدينا برا الصندوق. بعد ايه؟ بعد ايه؟ تنفض ايدك من هنا، تنفض ايدك من تراب العالم، تنفض ايدك من الهوى. باطل الاباطيل، الكل باطل. وايه؟ وقبض الريح، وقبض الريح. ده لوط، ما يهمناش الحكايه دي، لوط واصحابه اللي زيه دول اللي ماسكين في الدنيا. لكن خلينا في اللي طوعوا وعبروا، واللي رموا الدنيا ورا ظهرهم، واللي شبعوا بإلههم، واللي اكتفوا بيه، عينيهم مليانة، قلوبهم شبعانة، نفوسهم فرحانة، فرحان بالرب، فرحان بالرب. نعم نعم. نيجي لأبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم زاد جدا جدا، زاد جدا. يقول عبده لعزر الدمشقي، يقول الرب بارك إبراهيم جدا، بارك مولاي جدا، كان لجمال وابقار وحمير وذهب وفض، كله حاجات كتير قوي. فربنا جه لابراهيم قال له ابراهيم ارفع عينيك، لوط عمل ايه؟ رفع عينيه. لكن هنا ربنا يقول له ارفع عينيك وانظر من المكان الذي انت واقف فيه، شمالا جنوبا شرقا غربا، لك اعطي كل هذه الارض لك ولنسلك الى الابد. ده مين اللي بيقول له؟ ربنا. ربنا اللي بيقول له كل الارض دي ليك يا ابراهيم. اما وقال له حتى اطلع فوق كده وبص، فطلع يبص. لما نزل تفتكروا عمل ايه؟ نقل الخيمه من هنا لهنا وبنى مذبح. اما هنا خيمه وهناك خيمه. ايه يا ابو ابراهيم؟ قال لا، انت فاكر ربنا بيقول لي على الارض دي؟ لا، امال بيقول لي على ايه؟ ده بيقول لي على ارض تاني، على ارض تاني. بالايمان ابراهيم تغرب في ارض الموعد كانها غريبه، ساكنا في خيام مع اسحاق ويعقوب الوارثين معه لنفس الموعد، لانه كان ينتظر ايه؟ المدينة التي صانعها وبارئها الله، التي لها الأساسات، التي صانعها وبارئها الله. ربنا مش بيقول لي عن الأرض اللي هنا، لا. هو تفتكر أن لما طوعت الأمر وقال لي سيب بيت أبوه أنا ثم كان عندي أرض هنا، وكان لي أهل وناس هنا، ولي عشيرة هنا، ولي أملاك هنا، وكان عندي 318 من الولدان أو العبيد. أما أنا طلعت ليه؟ انا طلعت بالايمان للسماء. انا عبرت، انا عبرت، ما كانش قصدي الارض دي. يا سلام، شوفوا الايمان. كل الوعود اللي اداها ربنا لبني اسرائيل وما زال ده ايمانهم، كلها وعود ارضيه، كلها وعود ارضيه. قالوا الارض التي تفيض لبنا وعسلا، فكروا ان الارض دي، ولغايه دلوقتي بيفكروا ان الارض دي. لكن بيتكلم عن الارض التي تفيض لبنا وعسلا، ارض الابديه اورشليم السمائيه. كل همهم دلوقتي ياخذوا اورشليم القدس، اورشليم اورشليم. ربنا عايز يلفت انتباههم، وهيحصل بعدين يلفت انتباههم، مش اورشليم دي ان هيئه هذا العالم تزول، أورشليم في السماء. وكل إنسان طاوع أمر الرب رمى الدنيا من ورا ظهره بكل مباهجها، كل شهواتها، كل ملذاتها، أطاعت وعبرت، أطاعت وعبرت. فتلاقي الناس فريقين، فريق جسداني موحول في محبة العالم، ومحبة العالم عداوة لله، فريق روحاني مرفوع على الأذرع الأبدية وعايش فوق فوق عبر. يقول عن أبينا داود: وحي الرجل القائم في العلا مرنم إسرائيل الحي. وحي الرجل القائم، ده مش هيك، ده مش هنا. انسان مثبت ربنا، مثبت ربنا حتى في وسط الضيق، في وسط التعب، في وسط الالم، تلاقيه ما ينساش ربنا ابدا وفرحان بيه ويتعزى. في وسط الشدائد عند كثره همومي في داخل تعزياتك ايه؟ تلذذ نفسي. رمى الدنيا من ورا ظهره وعبر وساب العالم وعايش في وادي تاني. انا للعالم ما رجع تاني، تركت ما للدنيا الفاني، يا صحابي بلا ينساني، يسوع سابني وخد قلبي. احنا رنمنا العدد ده وحرنمه تاني. طبعا كتير مننا رنموه كلام على الشفايف، لان لسه ما انسباش في ربنا ولا ترك العالم. ده ممكن لسه الخطايا معششة في قلبك وقلبك. لكن ايه رأيك عايزين نرنم العدد ده ونقول يسوع خلصني من الشرور ونقلني من الظلمة الى النور، وانت بترنم قل له نقلني دلوقتي، اهتف ورنم وانا مسرور، يسوع سباني ايه وخد قلبي. امين. انا للعالم مرجع تاني، انا للعالم مرجع تاني، تركت مال دنيا الفاني، يا صحابي بلا انساني، يا سعساباني وخاد قلبي، يا سعساباني وخاد قلبي، يا سعساباني وخاد قلبي، يا خلصني من الشرور ونقلني من الظلمة للنور، اغسل وارنم سباني وفات قلبي. الرب اللي حاضر في وسطينا مستعد يفرح كل قلب، كل قلب نسيب خطيتنا عنده. عارفين الرب اداني تأمل النهارده، انا ما كنتش هقوله لكن هقوله، تأمل. قال لي لوكا واقف يقول لك ده بتاع الرب قال لي. قلت له يا رب انت استلم اجتماعك واتكلم انت واخدم انت، اخدم انت، الوجه انظار الناس ليا، انا اللي قاعد اتكلم، تقدر تقوم وتقعد في وسط الناس وتخلي الناس تبص لي هنا؟ قلت له مش هقدر اقوم، وديني قاعد مش هقدر اقوم، لكن صدقوني صدقوني صدقوني، الرب شخصيا هو اللي بيتكلم، الرب شخصيا. ومن خلال التأمل ده لما بيقول قوم وسيب المكان واقعد في وسط الناس وسيب الناس تبص هنا تبص هنا، فهم مش هيشوفوني بعيون الجسد لكن كل الأنظار أنظار الإيمان هتعرف اني انا اللي مالي المكان وانا اللي بتكلم وانا صانع الايات والمعجزات. ما هوش ادعاء، ما هوش ادعاء، لكن الرب حاضر حسب وعده وهو المتكلم حسب وعده وهو اللي بيدور. هو اللي بيدور على كل نفس لانه بيحبنا كلنا محبة كبيرة قوي، عايزنا كلنا نورث معاه في المجد، عايز يفرح بينا، يفرح بينا في الابدية. الايام قربت قربت قربت، صدقوني ده احساس الشخص. ممكن حد يتريق علي، ممكن يقف على منابر ويتريق علي، لكن ده احساس الشخص، احساسي ان الايام اللي جاية ايام صعبة ومرة، ايام صعبة ومرة، قبل ما يجي هيعلن غضبه واللي ما تابش يتوب. عشان كده هو بكل حنية بيقول انتوا اولادي وبناتي، انتوا اولادي وبناتي اللي ما تابش يتوب، اللي ما تابش يتوب، اللي ما تغيرش. يسوع خلصني من الشرور ونقلني من الظلمة للنور، وانت قاعد وانت قاعدة قل له رب انقلني انقلني، غيرني غيرني، جددني النهاردة، غيرني النهاردة. ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. والعاقل، العاقل هو اللي يسمع الكلام ويخبيه في قلبه، انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات. انا بستعجب على الانسان اللي عايش في خطيته، عايش في خطيته ويبات ويصبح في خطيته. عجبي عجبي، ده الانسان العاقل مع كل خطوة، مع كل، صدقوني وانا بقول عن اختبار، الانسان العاقل مع كل خطوة، مع كل نفس، مع كل نفس، يا رب خلصني، يا رب انجدني، يا رب انقذني، انقذني، ارسل معونة. تلاقي القلب شغال على طول، شغال على طول القلب، اما انا فصلاة. تيجي تحط دماغك على المخدة شغال، بتاكل لقمة شغال، ماشي في البيت شغال، شغال على طول. لاني في وقت معين كنت بتكلم في اجتماع، في لقاء محدود خلال الاسبوع ده، كلمة قلتها قبل كده لكن هقولها تاني، انها مهمة جدا، مهمة جدا. طوبى لمن اطاع وعبر، عبر خلم الدنيا من ورا ظهرك، كله كتب كتب، كله فال. قلت في مرة من المرات وانا مسافر برا، لا يمكن يكون ده شيطان، في مرة من المرات وانا برا قالوا لي نعمل لك رسم قلب، يعني بيكرمونا كتر خيرهم كتير ويعملوا اشعات وكشوفات وتحاليل وكل حاجة. فالراجل اللي بيعمل لي رسم قلب متهيالي في الوقت مش عارف كان جنسيته يمكن هندي او حاجة، فسمعني صوت القلب وهو بيعمل الرسم. سمعتوا الحتة دي مني؟ سمعني صوت القلب. احنا زمان كان عندنا طرمبة في بيوتنا، الطرمبة دي اللي بتطلع مية، الطرمبة دي اما ندورها كده تعمل صوت شو شو شو شو. انا لما سمعني صوت القلب بتاعي لقيت ايه؟ شو شو شو شو. الله، طب ده الطرمبة دي كانت بتعطل وبنصلحها، يعني الطرمبة دي ممكن تعطل في وقت معين ومحدش هيصلحها، يعني ممكن تقف في اي لحظة، ممكن تقف في اي لحظة. فكر ده ما غابش عن عقلي من ساعتها، ان الطرمبة دي ممكن تقف في اي لحظة، في اي لحظة. يا حبيبي الوقت منذ الان مقصف، لا هتنفع خطية ولا العالم ولا اي شيء. ويقول الكتاب عننا كلنا عن كل نفس، اسمع يا بنتي وانظري واميلي اذنك، اسمع يا بنتي، يعني يا كل نفس وانظري واميلي اذنك، وانسي شعبك وبيت ابيك. دي الكلمة اللي بيقولوها للعروسة في يوم الاكليل، انسي شعبك وبيت ابيك فيشتهي الملك حسنك لانه هو الهك فاسجدي له. انسي شعبك وبيت ابي، انسى الدنيا واللي عليها. ويقول الكتاب فاذا ونحن واثقون كل حين وعالمون اننا ونحن متغربون مستوطنون في الجسد، فنحن متغربين عن الرب، متغربين عن الرب، فنثق ونصر بالاولى ان نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب، نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. واحكي لكم حكاية حلوة. مرة ابونا داود هو هربان من شاول، شاول كان بيجري وراه، بيجري وراه عايز يقتله، عايز يقتله. فكان داود يطلع من حتة لحتة، من مغارة عدلام لهنا لمحنايم لحتة كتير، وكان الناس بتقوله طبعا ده روح الله كان عليه، وكان هو الملك الممسوح والمعزول هو شاول. فكانت الناس بتقوله، من ضمن اللي علوه هو في منطقة اسمها محنايم واحد اسمه برزلاي الجلعادي. الغريبة ان يقول عن برزيلاي ده الكتاب يقول كان رجلا عظيما جدا. يا سلام لما نوحي انا وقفت كتير عند الكلمة دي. زي المرأة الشونامية يقول كانت امرأة عظيمة. على برزيلاي الجلعادي يقول كان رجلا عظيما جدا. عارفين استمتكت ليه كان عظيم جدا؟ دعاني داود وهو في محنين واداله اكله وشربه مش عارف ايه وحاجات كتير قوي. فداود لما جه ركب العرش حب يرد الجميل لمين؟ لبرزيلاي. فبرزيلاي ماشي معاه مع الشله عشان يودعوه للاردن. فابونا داود قال لبرزيلاي قال يا برزيلاي قال له نعم. قال له اعبر انت معايا الى اورشليم عشان اعولك معايا. اعبر انت معايا عشان اعولك معايا في اورشليم. فرد عليه برزيلاي تفتكر كم هي سنية حياتي؟ ده بيقول لداود كم هي سنية حياتي حتى اصعد مع الملك اورشليم. قال له انا اليوم ابن 80 سنة. انا اليوم ابن 80 سنة. هل اميز بين الطيب والرديء؟ هل عبدك يستطعم من اكل او شرب؟ هل يسمع اصوات المغنين والمغنيات؟ دعني اعبر الى مدينتي وادفن جنب ابويا وامي. يمكن واحد يقول لك ده واحد عجوز ده سنه 80 سنة يعني خلاص يعني. لا لا لا لا لا, لا. عارف ليه انا عظيم جدا؟ لانه شبعان بربنا. ده الملك اللي بيقول له اعبر معايا هتاكل معايا على المائدة بتاعتي. الملك اعظم ملوك الارض داود. بنقول اعظم ملوك الارض لانه انتسب اليه المسيح حسب الجسد. بيقول له اعبر معايا كأنا وهعولك. قال له لا لا انسان عظيم شبع بربنا شبع بربنا. وبعدين رمى الدنيا من ورا ظهره. قال يا عمي انا لا حميز بين الطيب والردي ولا حستطعم باكل ولا حسمع لمغنين ولا مغنيات وما عادش ليا لذة في الدنيا. ما عادش ليا لذة في الدنيا ما عادتش تلزمني ما عادتش تلزمني. ايه؟ انا عبرت اطاعت وعبرت. الرب بيكلمك الليله دي وبيكلمك الليله دي. طاوع الامر بيقول اتبعني بيقول اتبعيني. تعال معايا تعال معايا. مع المسيح هنوصل مع المسيح هنورث مع المسيح خلاص مع المسيح مجد مع المسيح فرح مع المسيح عز سلام حياة أبدية. ما لم تره عين ما لم تسمع به أذن ما لم يخطر على قلب بشر ما عبده الله للذين يحبونه أطاعت وعبرت. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. أطاعت وعبرت. صاحب الأمر حاضر في وسطينا صاحب الأمر حاضر في وسطينا. نرفع قلوبنا بكل هيبة بكل احترام بكل سجود مستعد يعطي ويعطي بسخاء يعطي خلاص يعطي فرح يعطي نعمة يعطي نعمة. اطلبه هتلاقيه. يا رب خلصني يا رب خلصني يا رب خلصني. توبني فأتوب توبني فأتوب. ارفع قلبك وارفعي قلبك للرب الحاضر في الوحدة. سيبها يا سيبها يا ولد سيبها. نرفع قلوبنا للرب، نرفع قلوبنا للرب. سامحنا يا فادينا، بارك لنا يا يسوع، سامح فادينا، بارك لنا يا يسوع، عيوننا رجاء مليانة بالدموع، عيون نفس رجاء مليانة بالدموع، سائلنا الحي انت اللي قريب جاي، انت الهنا الحق، انت اللي قريب، هتيجي وتقدينا وتمسح الدموع، وتمسح الدموع، سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، عيون نفسك رجاك مليانة بالدموع، عيون نفسك رجاك مليانة بالدموع. ارفع قلبك وقلبك ليه، مستعد يعطس، مستعد يغلي، الدم يغطينا، الدم يغطينا، يا روح الله املك، يا روح الله سود، يا روح الله املك، يا روح الله سود، اعبر الى كل نفس يا رب، اعبر الى كل نفس، اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا، لك الكرامة، عدنا للوقوف بين يديك. قل له رب اديني استعداد للسفرية الاخيرة، سفرية الى كنعان السمائية، على كنعان احنا مسافرين، بعد وفرحة مهللين، هللويا هللويا، في وسط الموج ما احناش حاسين، على كنعان احنا مسافرين، بعز وفرح مهللين، على كنعان احنا مسافرين، بعز وفرح مهللين، هللويا هللويا هللويا هللويا، قوة المجمع على حسين توسط المجمع على حسين. بنشكرك كتير يا طيب يا ضامن سلامتنا، رفيق مشوارنا، سندنا، صخرنا، ملجأنا. اقبل شكر قلوبنا لأجل خاطر الدم شفاعات قديسيك أمنا العذراء مريم، يوحنا المعمدان، مريم مرقس، ماري جرجس، أبونا أنبا مآر. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمه، ليأتي ملكوته، تكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجر، لكن نجينا من الشر، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد والشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.